Islam wajib turun hukum. Kalau hukuman dia boleh menjadi. Amma kawajiban turun hukum wajib guna. Kalau maksudnya itu turun hukum kita kembali ke akhir. وكذلك يكون بين المرجئة والجهمية. المرجئة سبق أنهم الذين يقولون على الإيمان ذنب، ولكن هذا في صفات الله. الجهمية فهم المرجئة، فهم المرجئة وهم مسلمون في بلاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباطل والخوارج. بعد الروابط يكفرون الصحابة والخوارج كذلك يكفرون بعض الصحابة، لكن الروابط يتقون يزعمون أنهم يتولون أهل البيت وأن من هداهم من النواصب الذين نصبوا الخلافة لأهل البيت ولكن فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم على حق، والخلاف الذي شجر بينهم يجب أن يعرض عنه، وهم معذورون فيه. ما بين مجتهد مسيء له أجران، وما بين مجتهد مخطي له أجر، والخطأ معفو عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. وأعتقد أن القرآن كلام الله، لهذا من مقتضى الإيمان لابد أن يعتقد المسلم أن القرآن هو كلام الله حقيقة تكلم به بحروفه ومعانيه. القرآن اسم للحروف والمعاني وليس للحروف فقط، وكل منزل غير مخلوق يعني منزل من الله، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من بدأ إليه يعود يعني منه صفة الله، فإذا منه يعني الله، وإذا يعود كذلك يعود صفة، أو أنه تكلم به ابتداءً وسيعود إليه في آخر الزمان يرفع من المصاحف وصدور الناس كما جاء الأثر بذلك، وأنه تكلم به حقيقة، يعني الكلام هو الذي يكون بالحرف والصوت، هذا هو الحقيقة، يعني أن جبريل سمعه حقيقة، ومحمد سمعه من جبريل حقيقة، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزله على أبيه ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده عليه. سفيره هو جبريل الذي سأل بينه وبين عبده، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينه وبين ربنا في تبليغ أمره ونهيه. وقوله وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، يعني هذا مطلق، وليس كما يقول أهل الباطل أنه صار يفعل بعد أن يكون يفعل، فهو لم يزل يفعل ما يشاء، ولا يكون معطلا في وقت من الأوقات. أما أن نعرف أفعاله فلا يزل، الذي عرفنا به عرفنا في خلق السماوات والأرض، فأخبرنا جل وعلا أنه خلقها في ستة أيام، أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حباةً عراةً غرلا تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. يعني هذا من الإجماع اليوم الآخر كما سبق، يقول وأؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يكون بعد الموت يعني بالقبر، والقبر حياة، إما أن ينعم الإنسان فيه وإما أن يعذب، وكذلك في فتنة، يعني الفتنة هو المقصود بالسؤال، إن الناس يسألون في قبورهم عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم، هذه الأسئلة لا بد منها لكل مكلف، فمن ثبته الله جل وعلا قال الحق، ومن فتن وزار الله كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيترتب على هذا يعني على السؤال إما عذاب وإما نعيم، فمن أجاب بالحق وفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ربها وريحانها، وإلا بالعكس الناس في الآخرة تسمع فقط ما في ذلك، والدور كذلك ما في دار ثالثة، إنما هي إما الجنة والنار. أما ما يذكر من بعض الناس أن هناك دار ثالثة يعني أنها تبنى، هذا لا دليل عليه، الدليل على خلافه. وذكر الله جل وعلا خلود أهل الجنة وأهل النار أبدا، يعني بالتأبيد خالدين فيها أبدا، في 11 موضع من كتاب من ثلاثة تخص الكافرين وثمانية للمؤمنين في الجنة، والتأبيد يعني ما لا نهاية. ثم كذلك يؤتون من قبورهم وفاتا وعراقا غرلا، وفات ليس لهم نهاية، وعراق ليس لهم كساء، وغرلا يعني غير مقتولين، ثم تدنو منهم الشمس في موقف، لأنهم يقفون مجتمعين في يوم مقدار 50,000 سنة وهم على أقدامهم، لا أحد يجد إلا موضع قدمه، لكن ليس هذا على كل أحد، أن المتقون أخبر الله جل وعلا أنهم لا الشهادة وأنا معلومة لأن جاء في الحديث ليس في موت أبدا إلا وكانت من ساجدة رافعة أو قائمة وكذلك الأرض فيها أرض كريم يدعو الله ويدعو وكل ما يستمع إليهم في آل واحد لا يشغل سمع هذا سمعها هذه من الأمور التي يجب أن نؤمن بها من صفات الله جل وعلا ليس كما يقول ابن باطل وقوله وتنصب الموازين هكذا جاءت الموازين مجموعه ولم تاتي مفرده وقيل ان ذلك لكثره الاعمال او لان كل عمل له ميزان الله اعلم يعني يوم القيامة كما جاءت مجموعة كما تفرد موازينه فهو في عيشة الراضي أما فرد موازينه فأمه هاوية ويذكر علي أن المعتزلة ينكرون الوزن يكون الوزن عبارة عن الألف وليس في موازين حقيقة وثبت أن الموازين لها كفة تدور بها السماء وكفة بدور بها سيئة وثبت أنها توزن صحائف الأعمال وثبت أنه يوزن الآن بنفسه وكل هذا حق وقوله وتشرى الدواوي الدواوي بما يظهر الله عنه أنها سبب الأعمال التي تسجلها الملائكة تنشر لكل أحد ويقال لكل واحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ثم كذلك تتطاير إلى الناس فأخذ كتابه بيمينه هو علامة السعادة وأخذ كتابه بشماله ما يستطيع أن يأخذ إلا بشماله ويوم آخر يلوى نفسه إلى ظهره وجهه يكون إلى ظهره ويأخذ كتابه بشماله هذا أشده سأل الله وهذا علامة الشقاء والذي يأخذ كتابه بيمينه يكون سعيدا نعم وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع ولا يمكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهل التوحيد وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لهذا يؤمن بحوض نبينا الحوض هو مجتمع الماء يسميه الناس غزال وبركه لأنه هو مجتمع الماء وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يكون قبل الجنة ولم يأتي النص على مكانه هل هو في الموقف أو بعد الله أعلم ولكن المناسب أن يكون في الموقف فالعلم عند الله لأن هذه أمور غائبة لا بد من النص فيه ولا تقال الاجتهاد والقياس فيه وكذلك كل نبي له حوض ولكن حوض نبينا اكبرها واكثرها واردا ثم يكون له اشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هكذا جاء نص الحديث. وأن يأتوا عدد في السمع الكلام التي تشبه بها كثيرة جدا، لأن الوالد عليه كثير. من شرب منه شربة لم يأخذ ما بعدها أبدا، لأن هذا آلة السعادة وهو من الجنة. ومن أكل من الجنة أو شرب منها فهو السعيد الذي لا يشبع أبدا. وجاء أن عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، وجاء أنه من أين إلى عمان، عمان عليك الذي في الخليج، وجاء أنه أيضا من أي أصلا، وجاء تحديده في أحاديث كثيرة وتكثرت الأحاديث حتى روي عن أكثر من 80 أصحاب. وكذلك يقول وأؤمن بالصراط إنه منصوب على سبيل جهنم، بل على متن جهنم، ليس على سبيل أمر ولا مرور للناس إلا مرور. وقد فسر قوله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مرضيا بالمرور على الصراط. والمرور عليه على حسب الأعمال ليس بأقدام، لأنه أحب النجوى، لأنه النار قريب، وكذلك متحرك ليس ثابت. فكيف الإنسان يمشي على شيء متحرك وهو نار؟ لو نصب بين عمارتين خشبة ما أحد يمر معه، يخشى أنه يسقط. كيف إذا كانت تحت النار؟ الأمر غائب جدا. ولكن الذي ينصر له الصراط هم المسلمون، أما الكافرون فهم يسألون إلى النار برأس سد، ما ينصر لهم الصراط ولا ميزان ولا صحب، ولكن يقررون بأعمالهم، يقررون بأعمالهم ويقررون، ثم يقال لهم: اعيدوا إلى جهنم أنتم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكذلك يقول: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الواقع كثيرة، ولكن أول من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعته أقسام: يشفع في الموقف بالفصل بين العباد، وهذا هو المقام المحبوب الذي وعده الله به، لأنه يتأخر عنه أولو العزم من الرسل ويعتذرون حتى يصل إليه فيسجد لله ثم يأذن له على الطلب، ويطلب منه أنه يأتي ليصل القضاء بينهم، فيقول جل وعلا: أنا آتي، فيأتي ويخاطب الناس، يقول: أليس أدنى مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب يقول: لا، يقولون هكذا. فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله على هيئته وصورته، إلا إذا كان أبا صالحا لله الملائكة وغيرهم، فيؤتى بصورة المعبود عند ذلك الحال الذي يتغير شيطان على صورته، يقال له: اتبعوهم إلى جهنم. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يصلون معهم ويعملون معهم، يبقون حتى يتميزون في ذلك النور. فيأتيهم الله ويقول لهم: ما الذي أقرأكم أذهب الناس؟ وهذا دليل عن الذي جروا كلمة، وأن أخير الناس ذهبوا إلى الجنة. يقولون: تركناهم حكما لله، وقد كانوا يعني بالدنيا وكانوا يقرن بالسجود وهم سالمين فلا يعلم، وإذا سجدوا فهم يسجدون للناس رقية حتى يسلموا من التعليم. فالشفاعة أعظمها هي هذه في الموت حتى يفصل الله بين القلب وهذه كان أحد المكذوبين المعتزلة والخوارج يؤمنون بها لأنها ليس فيها دخول نار أو جنة، وإنما ينكرون الشفاعة في من يستحق النار ألا يدخل أو من دخل النار لا يدخل. هذه التي ينكرون وهذه أنواع يعني وليست خاصة بالأنبياء، الأنبياء كلهم يشفعون ولكن لا يشفعون إلا بشرطين كما قال الله جل وعلا عندما يأمرهم الله ولمن يأذن فيهم كما جاء في الحديث لما أوصل لا يحد لي حدا ويقول هؤلاء أشفع فيه ثم أعوذ وأشفع فيحد لي حدا ويقول هؤلاء أشفع فيه. وكذلك المؤمنون بعضهم يشفع لبعض لأن كثيرا من المسلمين يسقط في النار إذا عبر على الصراط، ثم إذا عبر المؤمنون صاروا يناشدون ربهم يقول يا رب أخواننا وأخواننا يصلوننا وكانوا يحجون معنا ويصومون معنا ويقول لهم جل وعلا اذهبوا فمن رأيتموه فأخرجوه يذهبون ويعرفون بأثر السجود لأنهم الأهل لا تأخذ أثر السجود الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف البدن هذا المحرم أن يعرفون بذلك ويخرجون يقول بعض كيف يفهمون أنهم يخرجون هذه أمور لا نعرفها ولكن يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا رسولنا إنها لا تضرهم وإنما تأكل أكابرهم. وكذلك الملائكة تشفع والأطفال يشفعون لآبائهم الذين ماتوا صغارا، والشفاعة لا شرط أحدهما إذن الله للشافع أن يشفع والثاني أن يكون راضيا عن أن يشفع له كما قال الله جل وعلا ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإذنه أمره نعم. والثاني ولا يشفعون إلا بمن ارتضى وقوله الشفاعة لا تكون إلا بأهل التوحيد يعني المشرك لا تنال الشفاعة كما قال الله جل وعلا وأصل الشفاعة مأخوذة من الشفع فهي ضم طلب إلى طلب فلما كان طلب واحد من الذي يريد أن يخرج من النار أو يعفى عنه ثم إليه طلب آخر وهو الشافع فسمي الشافع. نعم. قال رحمه الله وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضاء فليست موجودة. وهذا كله قياس فاسد، والنصوص على خلاف هذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، وقد قرأت في الجنة فرأيت غالبا لها فقراء دون سبيل، وقرأت في النار ورأيت غالبا لها نساء. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهن تكون العشير وهي آخر. المقصود أن الرسول اطلع في الجنة، وكانت الجنة موجودة، وأرواح المؤمنين تصعد إلى الجنة والشهداء كل في الجنة، وأرواح الكافرين النار. ولهذا يقول جل وعلا في آل إبراهيم: النار يعرضون عليها بكرة وعشية، ويوم تقوم الساعة تنفر آل فرعون أشد العذاب. دل على أن هذا الوقت إنهم يعرضون عليه، وهذا جاء في كتاب الله في القرآن. وقوله وانه ما لا تثنيان، هذا ايضا مساله من اهل البدع وهم من المعتزله، يقولون انها تبنى، يعني بعضهم يقول انها افضل من الجنه مثلا، وبعضهم يقول تبنى الحركات، وكلها اقوال فاسده لا دليل عليها. وقد نسب الى ابن القيم رحمه الله وذلك الشيخ ابن تيميه إن الله قال إن النار تبنى، وإذا كانت تبنى فهل ما يبنون؟ هذا إذا كان كذلك من قيم حقيقة أنه يقرأ في ثلاثة كتب من كتب الصواعق والشفاء القليل وفي حالة الأرواح، واستدل أدلة كثيرة صفة الله وغيره، ولكن عمدته اعتمد عليه ثلاث آيات من كتاب الله. إحداها قوله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهذه هذا الاستثناء جاء على كل وجه. هذه يعني الثانية آية في سورة الأنعام بقوله: يا معشر الجن والإنس يا أهل الإنسان، قال وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الآية الثالثة قوله: خالدين فيها أحبابا. هذه أمته وهذه أمهات لا تدل على ذلك. ثم أيضا الاستثناء جاء مثله بين الجنة وغيره، والاستثناء معناه الله أعلم أن القلوب بمشيئة الله وليس بذات النار ولا بذات الجنة ولا في ذوات أهلها، يعني الأمر كله يرجع إلى مشيئته. فهو الذي قدر هذا وهو الذي أراد وشاء، هذا الذي يجب. ثم يقال وقال ابن القيم: ومن يقول هذا القول؟ أرأيتم قولكم إنهم إننا قتلنا أهلها أين يذهبون؟ يدخلون الجنة؟ لا يدخلون، ما يكون يموتون ويفنون، أو أنهم يدخلون الجنة. أما يدخلون الجنة فجاء نفيه بالاستحالة، لذا كذبوا آياتنا واستكبروا عنها لا تمتع لهم الله السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وهذا أمر سليم، الجمل يدخل في ترك الرؤية هذا مستحيل، فإذا دخولهم الجنة مستحيل بنص كتاب الله. أما الموت فهو كذلك، جاء في النصوص أنه لا يموتون ولا يحيون خالدين فيها أبدا. وجاء صحة النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت بصورة كبش أملع، فيصاحب بها الجنة والنار، ها هل تعلمون هذا؟ فيقول نعم، هذا نور فيذبح بين الجنه والنار ويقال لهم خلود بلا نور، يعني الجنه والنار الى غير ذلك من الادله الكثيره التي تدل على بطلان هذا القول، ولكن كل له قول يؤخذ ويؤخذ منه. اذا كان القول مخالف للنصوص يجب علينا ان نرجعه الى صحيح الفهم، ولا يعصم من الخطا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يخطئون. فالمقصود ان قوله موجوده انه ما لا تتبع هذه عقيده السنه، وما بعد ذلك فهو قول اهل البدع، وان المؤمنين يرون الرب بابصارهم. قول بابصارهم نفيا لقول بعض المفسرين في بصائره، يقول بابصارهم يرونه حقيقه كما جاءت النصوص بذلك واضحه، فهم يرون وجهه جل وعلا، وهذا اعلى النعيم في الجنه. ولهذا يقول كما يرون القمر اذا تبادر، تبادر رايت 14 لا يضامن في رؤيته، يعني لا يحكم ظالمون، وفي روايه لا يتضامون، يعني ما يساعد بعضهم بعض، يعني يرونه رؤيه واضحه جميله وتتفاوت الرؤيا لاهل الجنه. وان افضل امته ابو بكر الصديق، واؤمن بان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح الايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وان افضل امته ابو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن ريب، ثم علي المرتضى المرتضي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، ثم أهل بيعة الرضوان، أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساوئهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأتوضا على أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأقر بكرامات الأولياء. وما لهم ومن بها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا بد منه، فهو خاتم الرسل وليس خاتم الرسول. اما عيسى فانه ينزل في اخر هذه الامه حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من امته ولا ياتي بشرع جديد. وكذلك لا يصح ايمان عبده حتى يؤمن بانه رسول الله ويشهد بذلك، يشهد له بذلك شهادة حقا بلا تردد ولا شك. وكذلك الإيمان بأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على هذا الترتيب. وكذلك الإيمان بخلافته على هذا الترتيب. أما الفضل فاختلف عن أهل السنة في تقديم علي على عثمان، ولكن صحيح أنه يقدم، لأن بعثة عثمان جاءت في إجماع الصحابة، كلهم أجمعوا على أنه هو الأولى، والخلاف على الباطل. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر انه كان يقول: كنا نقابل الرسول ويسمعنا، نقول اقبلنا ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السنة، ولا ينكر عليه. وهذا نوع من انواع السنه. وكذلك يقول: عبد الله بن رواحة وأبو عبيدة، هؤلاء نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم رجال، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، وقد ثبت أنه هو خطيب رسول الله وكان جهوري الصوت. فلما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس في بيته يبكي، فوقع الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، قال أبو قتادة: إنه جاهل. وسأله فذهب إليه ووجد غيرتي في بيته، قال: مالك؟ قال: أنا من أهل النار، لأن الله لأن يرفع صوتي فوق صوت النبي. فأتوافر الرسول فقال: إنه أخبره أنا من أهل الجنة. هذه شهادة. وكذلك حسن وحسين وغيرهم. وابن حزم رحمه الله يقول: الصحابة كلهم في الجنة. ومن أبعدهم أيضا الذين شهدوا بدر وكانوا 313، وكذلك في عهد الرعاة وكانوا 400. المقصود يعني أنه لا يشهد الجنة إلا من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأتولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي معنى الحفا والنصر، يعني تولى الرسول بحق عليه وبالذب عنهم وعن من يبدأ به من الرابطة من النواصب والخوارج وغيرهم. وأذكر محاسنهم يعني أعمالهم الحسنة، وأترضى عنهم يعني أسأل الله أن يرضى عنهم، وأستغفر الله تبعا لقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقف عما سوي، ماذا نساوي مأمورة في بضائلهم إن وجدت، ولكن بعض الأشياء بعض الناس كانوا يساوي وهو يتواجه سلام وأسف عما شجر بينهم، يعني تصدروا ما بين علي ومعاوية من القتال الذي حصل بينهم، هذا يجب القطع عنه ولا يذكر لأنه لا فائدة فيه لأنهم كلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر الاجتهاد. وأعتقد فضلهم عملا بقوله: والذين جاءوا بعدهم إلى آخره. ما يقول توقع عن أمهات المؤمنين المطهرات من طول الجسم. ومن رمى منا ما قد أجر الله أكثر لا سيما عائشة لأنه كثير من القرآن. نعم. قال رحمه الله: واقر بكرامات الاولياء وما له من المكاشفات الا انهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله، ولا اشهد لاحد من المسلمين بجنه ونار ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني ارجو للمحسن واخاف على المسيء، ولا اكفر احدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماضي منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يطيله جور جائر ولا عدل عادل، وأرى وجوب السمع والطاعة يا أئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفي حتى صار خليفة وجب الطاعة. أو غلبهم بسيفه. وغلبهم بسيفه. يجب أن يكون أو غلبهم بسيفه. أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب الطاعة وحرم الخروج عليه. يعني هذا أيضا يكون كل الاحترامات الأولى. الكرامة هي فعل من الله، فعله الله يكون له في خلق العادة، على فيها مثل فيها الموتى، ومثل في الطعام الذي ما له سم فيه، ومثل كونه مثلا يذهب إلى مسألة بعيدة في وقت بسيط، وما جمالا. ولكن الكرامات ما تكون إلا لأمرين، أحدهما حاجة الإنسان، فمثل ما حدث لإبراهيم الكريم رحمه الله وغير كثير، ولكن إبراهيم الكريم كان بغيرا، كان قاصر نفسه على التعليم، يعلم الحديث وغيره. يوم من الأيام جاءت إليه زوجته قالت أتياس هنا وأولاد فيها أولاد فيها عن المياه عن الطعام إلا بيوضح لنا عن الطعام وخرج وشرب ناقته ما بشر هذا إلى مكان ما ما أحسن شيء رجع بدون شيء ثم أقبل على أهله على البيت على طريقه أن أخذ راحلته عند كثيب روم فمن الغائر اللي معه روم حتى إذا دخل نسرهن أن جاء بشيء ما يكون مثل ما خرج يري الناس أنه جاء بشيء فأخذنا راحلته البيت وذهب إلى المجلس جاءت الزوجة المصلحة فتحت بدأ حبل أحمر جاءت الشهور فجاءت الرقيق لكن الحبل ما يحتاج إلى تطيب فهذا لحاجته جاء لحاجته أو يكون لنصرة الدين فلا تقول إلا أما إنسان يأتي يفعل الحال يقول انظروا أني ولي فهذا من الشياطين ولا تكون كرامة وإن كانت قد يقع شيء من هذا للحيل أو من الشيطان ولهذا يقول الشافعي لا تقتربوا بالرجل وإن رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تسبوا أفعاله لا يتتابع مع السنة مع كتاب الله إذا كان كذلك يحكم بأنه ولي وأن عليه كرامة وإلا لا يحكم بأنه هذه حقيقة يعني أما المكاشفة فهي نوع من الكرامة وهي أمور مغيرة فمثلا يعني يكون في ذهن الإنسان أو يقرأ في ذهنه أنه سيكون كذا وكذا فيحسن لله مثل ما قال أبو بكر في مرض موته لعائشة إنه يولد لكم بنت وكذلك عمر كان يوم أن يخطب على المنبر فصاح يا سارية الجبل هذا شكل سارية الجبل ما عنده سارية ولا جبل وسارية كان قائد لطائفة المسلمين يقاتلون في الشام فسمع سارية سمع الصوت وانحاز أصحابه إلى الجبل وسلموا سلموا فهذا نوع يعني نوع من المكاشفة وقد لا يحدث المكاشفة ولهذا قال إلا أنه لا يستحقون من حق الله شيء يعني لا يستحقون عبادة ولا يستحقون شيئا مما هو لله جل وعلا كما يفعله بعض الجاهلين يقول هذا ولي نسأله وندعوه أن يخشع منا ويقضينا كذا وكذا هذا من الطلب البين ولا يطلب منهم ما لا يقدرون عليه وإنما الذي يكون الواحد راعي الى الله اكبر من الله يكون وقوله ولا اشهد لاحد من المسلمين جنه ولا نار اي مهما كان مهما حسن عمله وصالحها فيكون نرجو له تأتي لا علم يبيه فلا يشرك. لأن عائشة رضي الله عنها قالت لطفل مات هنيئا له مسرورا أساطير اليد، قال وما يدركني يا عائشة إن الله خلق لأهل الجنة أخلاق لها أهلا وهم في أحسن الأبد والنار وهم في أحسن الأبد. فكل هذا زجر أنه يشهد على الميت بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسلمين. وكذلك لا يكفر أحد من المسلمين بدم، من المسلمين المسلمون الذين يصلون ويستقبلون القبلة ويأكلون ذبائح المسلمين بعضهم بعض، فمن كان كذلك فهو مسلم. وإن كان عنده ذنوب، الذنوب لا تخرج الإنسان من الدين، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ارتد إنه ما يشرع إنه خرج من الدين. إن الردة هي تركه الإسلام، تركه الدين، ولكن ما دام أنه يعترف أنه مذنب وأنه يصلي فمهما كان من الأعمال لا يخرج من الدين الإسلامي. وإذا مات على هذه الحالة يغسل ويكفن ويصلي عليه ويحمى في مقابل المسلم ويقول الآن الله يكرم. وكذلك يقول آل جهاد ماضيا مع كل إمام بأن كان أو فاجرا، الباب هو المطيع والفاجر العاصي الذي يفعل الكبائر من الظلم وغيره، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، يعني إذا صلى هذا أن الأمر هم يصلون هم يأمون الناس والخلفاء هم يصلون. لهذا يقولون صلي خلفه إذا صلى لا يجوز أن نعتذر لهم، هؤلاء كفروا أو ما أشبه ذلك كما يقول من هو في جهل صلى الله عليه وسلم. الجهاد معهم وكذلك طاعتهم يجب أن يطاع ويسمع لهم، وإن ضربوا وإن أخذوا المال وإن سجنوا وضربوا فلا يجب أن يقول عليه الجهاد ما داموا مسلمين، ولكن لا يطاعوا بالمعصية إذا أمروا بالمعصية ولا طاعة للمخلوق بالمعصية الله. ومن وجب إلى دام سمع عليه الناس رضوا به فيجب أن يقتل عن كل إمام أو غلبه بسيفه، يعني غلب القوة صنعه من وقت وأنه صار إماما بالقوة، فيجب أن يطاع أيضا ويباع له ويعصى في ذلك. ثم كذلك يحرم الخروج عليهم مطلقا. نعم. قال رحمه الله: وأرى حجره أهل البدع، وأرى حجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. يعني هذا أيضا مسألة أخرى وهي الهجرة، ولكن معنى التكلم ومعنى الدعوة وما أشبه ذلك، جلوس معه وما أشبه ذلك، وحتى يتوبوا، لأن الهجر علاج. إذا كان يجدي ولا لا يصلي يعني يكلم ويجادل وأحكم عليهم بالظاهر يعني بظاهر أعمالهم وأكل سرائرهم إلى الله، يعني إذا قالوا إننا مؤمنين قل أمركم إلى الله ويكلكم، ولكن البدعة هي الدين الجديد، الدين الذي يأتي به إنسان بلا دليل ما له دليل عليه، فهذا بدعة وهي ضلال، كل بدعة ضلال. نعم. قال رحمه الله: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبضع وسبعون شبهة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق تشتغل الباب لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. ولهذا ايضا يقول واعتقد ان الايمان قول باللسان وعمل بالاركان اعتقاد بالجلالات اكثر من الايمان بالسبب، يعني انه يتطور من ثلاثه اشياء. هذه الثلاثه اركان الايمان في حقوق واحد من حقوق الايمان كله، فلا بد ان يكون علم ثبت بالقلب وهو ان يقع على نفسه، وكذلك قول باللسان كما قال الله جل وعلا قولوا قولوا آمنا بالله، الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من الشهادة في النطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكذلك قراءة القرآن والذكر وغيره كل قول، وكذلك العمل بالجوارح من الصلاة الصوم وغير ذلك. هذه إيمان، لأن هذه الأعمال إيمان تسمى إيمان، ويدل على هذا كثيرا. ويقول غير وهو بضع وسبعون شعبة من الإيمان وقتل به الإسلام، فلا شعرت لا إله إلا الله أثناء إماطة الأذى عن الطريق، هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وراء وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة محمدية عليه على ما جاء في الحديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع باللسان فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم يقول هذه عقيدة وجيزة حررتها، التحرير هو أن يتحرى على الفرق المعينة والصحة الصحيحة وأنها ثابتة بمدى الإيمان، وأنا مستغل الباب لتطلع على ما عندي والله أعلم ما نقول وكيل. قال رحمه الله: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربع، وإني أقول إن الناس منذ 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نعمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر المصير لقوله يا أكرم الخلق، وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حلف بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمد صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. بهته صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله بذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وإني أعرف من يأتيني بمعناها، وإني أكفر النادر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها ولي عليها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى قصدت الجواب عليها رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه خاتمة الرسالة الأخيرة، لأن ابن سهيل هو من أكبر أعداء الشيخ سلمان بن سهيل، كان مطور في الرياض. هذا قبل يعني تذكر الرياض بحكم الإمام بن سهيل، لأن بقي اختلاف بين أهل الدرعية وأهل الرياض لما كان فيها دواس أذهان بالدواس 30 سنة، لأنه ذكروا أن الرجل تزوج وولد له ولد وقاتل مع مقاتل، يعني تزوج وقتل وولد ولده وقاتل معه، وكان هذا الرجل هو المعتمد عندهم، وكان نسأل الله العافية من أهل البدع، بل من الذين لا يفرقون بين التوحيد والشرك. ولهذا كتب هذا الكتاب ونشره وأرسله لمكة والمدينة والعراق وكذلك إلى أمريكا الصين. يقول إنه بلغه أنهم أن دار طلبة العلم أنه قبل هذا الكلام واضطر به، فلهذا أنكر عليه. فالمسائل التي يقول إنها يقول إنه إني مقدم كتب الله، يعني أنه يقول إنها إنه لا يجوز أن يقبل كتب الله، هذا باطل، هو هذا مذهب الحنابلة، ويقرر المسائل هذا، غير أنه إذا تبين له دليل باطل له، وقال بذلك، وهذا هو الراجح. كذلك يقول إنه الناس من 600 سنة لا تفعل شيء، يعني أنهم يقول لا، وهذا كذب ضار، لأن لهذه المدة فيها من العلماء وفيها من الرباط وفيها من المجاهدين وفيها من الخير لا يخلو منه الوقت. وكذلك يقول انه يدعي الاجتهاد، يعني اجتهاد المقدرات، والاجتهاد يجب ان يكون من جهه مجتهدا لكن الشيء لا يستطيع. وكذلك يقول انه قال من التكليف أو كثيرا ما يقال الشيخ الإسلام أو يقال المذهب أئمة المذهب وغيرهم، ولكن بالمسائل التي يعني ليس فيها نصوص. وقوله أنه كثر البوصيري، البوصيري صاحب البوردة، بوصيري هذه درجة في مصر ينسب لها هذا الرجل، والبوردة فيها كلام كفر لقوله: يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث الأمن، إلا تكن بمعادي آخذ بيدي بردا وإلا فقل يا أزلة القدر. ولن يضل رسول الله جاءه كبير إلى الكريم تحلى باسم منتبه، فإن من جودة الدنيا وضبطها ومن علومك علم الرقي والقلم إلى آخره. بالخير لكم، يعني من جملة جود النبي الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم الذي كتب به كل شيء، إذا ما نقتل الله. فالمقصود أن هذا كفر، ولكن ما يتقى، لأن ما يتقى ما مات عليه، يجوز أنها كلام، أنها مات التوبة، الله أعلم. فالدعوة بأنه إذا مات قيل إن هذا كفر، هذا كان كفر، ما يلزم أن يكون القائل أنه كافر، إنه يجوز أنه يتوب، يجوز أنه تبين له الحق وترك هذا القول غيره. وكذلك قوله أنه يكفر ابن الفارق، نفس الطريقة، هو ابن العربي، ابن العربي، ما هو ابن العربي، ابن العربي القائل الذي يقول كل كلام في وجود كلام سواء عليه ذاته ونظام، يعني يكون بوحدة الوجود، يعني أن نضحك إلى كلام الله مثل هذا الكلام، يقول هذا كفر، ولكن الرجل ما يدرى ماذا مات عليه، وكذلك ابن باز وغيره. المقصود أن هذا مثل ما قال الشيخ، الجواب عن هذه المسائل أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. كفر النادر إذا كان نذره للقبر أو للجبال، ولأن النذر عباد ولا يجب أن يكون عند الله. فإذا جعل العبادة لغيرها فهو يكون كافرا. وقوله وأن الذبح لغير الله أي ركوب، يعني ذبح لغير الله، لأن الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما ذلك الخيرات كذلك رياض الراحلين والكلام كثير اشتملت على بعض ولكن فيها صومهم مثلا يحرقها ما يحرق الكتاب الى وقته فقط. هذا هو الله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أسئلة بين دار الإقامة؟ أسئلة بين دار الإقامة؟ المعين الكافر. ما حكمه؟ المعين الكافر إذا مات هل يحكم عليه بالنار أم نقول أمره إلى الله؟ لا، نقول إنه بالنار ولكن بشرط أنه ما تركوا. إذا أمر أنه ما تركوا فهو بالنار. ولهذا هذا مش هذا النار اللي أهل الكلة مر الكفار ينصون على هذا العلماء يقولوا ما نشهد لأهل الكلة لأهل النار الكلة يعني كلة المسلمين الذين يصلون إلى الكلة وهذا الصلاة لأن يعني الصلاة لمال الدين التي هي التي تكون فارقة بين المسلم والكافر أما الكفار إذا علمنا أنه ما تركوه نشهد أنه من الله لأن الله حرم على الجنة الكافر. نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيك الحديث القدسي كلام الله ولكن هل اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله؟ اللفظ هنا اختلاف من الله. الحديث القدسي والحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه من الله لأنه لا ينطق عن الهوى ولكن الحديث هو المراد إلى الله قولاً يعني قال الله جل وعلا قال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تواهن وهذا قول الله ولكن ما تمثلها بتلاوته ولا متحدى بأفعاله يعني بتلاوة القرآن ولا يلزم أن يكون محفوظا بحفظ القرآن يعني خلف أنا ممكن هذا الأحكام نعم هذا هو كلام الصحيح وروحي يا البخاري رحمه الله نعم أحسن الله عليك يقول من شهد أن لا إله إلا الله وعلم معناه ومات عليها ولكن كان تاركا للصلاة تكاسلا ويفعل الكبائر هل يخلد في النار؟ هذا مسألة مختلفة بين العلماء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة الخلاف في هذا وذكر الأدلة لكل فريق ورجح أن تارك الصلاة عمدا أنه كافر وأنه ليس من المسلمين ويكون هذا مذهب بعض الصحابة وليس له مخالف وكذلك ذكر من الأئمة كثيرا يقولون خلاف ما قال الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة ومالك نعم صلى الله عليه هذا السؤال يقول شيخنا صلى الله عليه كما تعلمون غالب كتب العقائد يؤلفها العلماء رحمه الله حماية للطالب من الغرض لكن كيف يغذي الإنسان قلبه بالعقيدة بالعقيدة بعد معرفة طريقة أهل السنة والجماعة أسمع كثيرا. السؤال كأنه يسأل شيخ يقول كيف يغذي الإنسان نفسه بالعقيدة الصحيحة؟ عقيدة السنة والجماعة. نعم. يعني هذا أمر بين واضح. أول الكتب ولكن ما أكثر الكتب. لأن الفهم قد ينبو وقد يخطئ فلا بد من قراءة الكتب. على من يوثق بعلمه فعلا هذه ثمرة الجلوس عند المشايخ فلا بد ولهذا يقولون من كان إمام الكتاب كان خطأه أكثر صواب يعني لا بد وهم يحبون الإمام ابن حزم رحمه الله بهذا ولهذا يكفي أخطاء واضحة لأن أكثر يعني معلوماته هذا من الكتب هذا من الكتب ومن كان كذلك لا بد أن يقع بحق لا بد أن تقرأ كتاب هذا شيء يبين لك الشيء الذي يقرأ عليه ويبين لك الشيء الذي فيه أمور